تعالى إلى الليل، فيه ما يقتضي النهي عن الوصال إلى الليل والصيام. أتم الصيام له بس يعني إلى الليل، يعني فيه إلى الليل. طيب. ما عائشة رضي الله عنها، وهذا موضع اختلف فيه. موضع اختلف، وهذا موضع اختلف فيه. يعني ثم أتم الصيام، أتم هذا أمر. ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. فممن واصل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: وهذا موضع اختلف فيه، يعني ليس فيه إجماعا، يعني على النهي عن الوصال، على حرمة الوصال. والعلماء المعتمد أنه الوصال يحرم، لكن ليس متفقا عليه. وهذا موضع اختلف فيه. فممن واصل عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدين وريه، يعني علماء كبار من التابعين اليومين وبعضهم أكثر ما بيا الطاوي والطاوي كان ابن الزبير رضي الله عنهما يواصل سبعة صوم أسبوع من الجمعة إلى الجمعة. فإذا أفطر شرب السمنة والصبر حتى يستمع والصبر، يعني يشرب سمن مو مثل هذا السمن. فإذا أفطر شرب السمنة والصبر أو الصبر. شنو الصبر؟ الصبر اللي يقولوا عنه صبر أسود هيك يبيعوه العطارين. هذا إذا إنسان معناته ماسكة وشربه بيطلع، إذا كان مجروح كمان. هذا الكلام من طبيب عربي حكى لي، قال لي أنا كنت طبيب الملك فيصل تبع العراق ديره. قال لي إذا كان في جروح بالطيب، وأنا جربته فعلا، إذا في تشهي عنده الإنسان يعني بمخرجه بطيب صبر. وكان ياخذ الله يرحم سيدنا الشيخ مولى، الشيخ مولى كان يشكو للإمساك، يحطه هو والعسل سعيد مثل حمص. أنا كنت ساويه أبلع واحد. مثل الصبر. وهيك يقولوا شديد المرارة، مر صبر ما يقولوا قبل كل شيء مع أسف. لك ما قالوا: الصبر كالصبر مر في مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر كالصبر مر في مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم. وكان يشرب السمن والصبر. ليش الصبر مع السمن؟ حتى يفتق أمعاءه، يعني معناته تمسك، يصير عنده كتم شديد يعني ما عاد يطلع، فحتى يفتق أمعاءه، حتى تنفتح يعني يفتح الطريق، يعني ما بيكفي سمن خلاص رسل. يقولوا الناس العوام يقولوا عاجة صوم، يعني صوم معتك، صوم معتك يعني ما تقبل لك تضمر يعني يو الصوم مع فشلون سبعة أيام خلاص صامت لزق كمان. لذلك يشرب السمن بلين والصبر بيفتح به. نعم. قال: وكان حتى يفتق أمعاءه. قال: وكان كانت طيبة سأمنحها له. أيوة. ليش بقى وكانت تيبس أمعاؤه؟ بمعنى تنشأ وضحكوا لي على زماننا ما يعني مونة هني اللي حكى لي أخونا الله يرحمه رحمة الله عليه اسمه هو هذا الموظف أنت صاحب مكتبة الفارابي بالشام معروف عند آخر أبو حدث بيتنا، يعني بالميدان بآخر الميدان معروف. روح مشي لعند الله يرحم سيدنا الشيخ ملما مشي وما أخذ الطريق الأريش، روح على الأمويين على عدنان المالكي على طلعة شورى لعند الشيخ ملما، يعني أخذ الطريق لبعيد الفاضل. والطريق طبعا ما ضيع بعد، حفظت الرحبية بالطريق، حفظت الدخولية بالطريق، حفظت جوهرة التوحيد بالطريق، حفظت يعني كثير حفظت شغلها كلها بالطريق. بروح وارجع مشي، وين ارجع؟ لنص طريق دارية. وصيف هذا الحكي ليش نص طريق دارية؟ في الشيخ عبد القادر البركة الله يرحمه، الشيخ ابن نحو الله، إيه كمان رولة عنده أقدس ورجع البيت بعد، رجع طبعا على الجامعة مشي كله أقول لحالي ليه سبحان الله. وبقيت فترة يعني مشوار مشوار مشوار بأكل أكثر يعني ساعة وشوية فالإنسان يعني إذا بنيته سليمة يعني يصوم. من كنت أصوم إمتى وقت أفطار والله ساعة بالصيف شي ساعة عشرة، كان ما أن درس مع الشيخ كريم بالكامل للمبرد ما حد قدر يعني فيني قاعد أنا بالدرس في بعد العشاء درس وين بسوم هلا أفطار افطر الساعة عشرة ونص يعني عشرة ونص يكون الدرس يعني عشرة ونص هيك والله بذكر بغرفة جامعة منجا وبعدين يعني بالجيش كنت يعني ما قطعت الحمد لله. وبعد من الله يرحمه الشيخ محمود العطار شيخ المشايخ كله شيخ الشامع الله يرحمه دائما يصوم اثنين وخميس، حكى لي طلابه بالأدب والشيخ حسن الله يرحمه الشيخ حسن طلاب الأدب طلابه وطلاب الشيخ حسن بالوقت ذاته، قال لي والله يا شيخ محمد هذا بيقول الله يرحمه أبو سعيد فاعور الله يرحمه رجل هيك مؤمن جدا كان يعزم المشايخ كلهم يعني لعنده كان له بستان بالدحديد بيته بستان وسوا اي عزمه شو قال لي يا شيخ محمد اصحى التقوى يا شيخ محمد اصحى اصحى التقوى التقوى رحمة الله يعني رحمة الله يعني. فقال لي سيدنا الشيخ محمود لما نمشي نطلع نحن وياه على البستان هيك طريق يعني. قال لي والله لحنا شباب ما نقدر نلحقه بالمشي ما شاء الله قد ايه عمره هو عمره كبير بس يعني يعني انا ذاك يعني عمره 40 يعني مو كبير بس هن شباب يعني بالعشرينات قال لي ما نقدر نلحقه ما شاء الله الله يرحمه هذا ابو سعيد الله يرحمه العلويين كلهم سكنوا بالدحد هو بيطلعوا هيك فرع يعني مو متعودين أهل الأدم المسكين فشاف هيك قال يا رب شو هذا هيك ما بدي أعيش ما بدي أعيش لسه ما مشي شوي إلا أجي السيارة الطائرة ما بغل قال يا رب ما بدي بغل أجي السيارة الطائرة ومشي لا إله يا رب هيك هيك قال يا رب صف عمرنا وعد ان نشوفها يا رب يا رب بعد عنا يا رب الله يرحمه الله يرحمه يا الله سيدي ما هي يا الله يبصي نعم وظاهر القرآن والسنة يعني الواحد يستفيد يعني بسمع يعني الله يرضى عن الإمام النووي كان دائما صايم سيدنا بدر الدين كنت أتأثر بالشيخ بدر الدين قال دائما صايم إيه أنت بدي أعمل لك أنت ما بدي أتزوج. كمان الإمام النووي ما زوجت ما عاد ما بدي أتزوج. يعني ما هذا أقنعني كثير يعني الله يرحمه الشيخ دكتور سعيد. يعني حكى كلمة وتبعبي قال آخر شيء أنا أقنعت شيخ محمد. الشيخ كريم قال آخر شيء الشيخ محمد زوج. تأخرت يعني يعني 32 كنت ما بي يعني خلاص ما بي دي الشاري حطيت ببالي الإمام النووي خلاص ما بي فشوف هيك شوف تلازم المشايخ وقد يعمل الله يحسن عليكم السلام الله يكرمنا ويعطينا بس والله ما طبعا لي الله يعفوني لكن إن شاء الله الله بيلحقنا به الله بيلحقنا به يا رب. وظاهر القرآن والسنة يقتضي المناعة. قال صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس منها هنا يعني هذا اللي بدنا يعني ظاهر القرآن والسنة هيك الظاهرة ظاهر قال صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. خرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. ونهى عن الوصال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل النهي. الأصل بالنهي يقتضي التحريم. ونهى عن الوصال عليه الصلاة والسلام. ثم أبوا أن ينتهوا فلما الصحابي رجال رجال من حال يعني مثل ما بيقولوا يعني يعني أمضى من البارود يعني البارود بس ينفجر ما في شيء تعمل يعني يقول إيه الصحابي يقول أمضى من البارود هيك يعني ما في مثله أبدا. أنا بقول غزلان أسود بشكل غزلان والله كأني شايفه الله يرضى عنه. فلما أبوا أن ينتهوا يعني يا رسول الله نهاون عن الوصال إيه طبعا ما يعني على البيت يا الله ما نهاون عليه الصلاة والسلام إنه افطروا إيه بدنا نبقى صايمين خلينا نتروض يعني فالصايم لما الإنسان بجوع قال الإمام الغزالي يقول الجوع ينبوع الحكمة والذكاء لهنود لذلك بيعملوا رياضات مع أنه كفار إيه كمان بيصوموا أيام وما بيأكلوا شيء وتلاقي واحد من هيك مثل هودي وبيصفوا بيشوف هيك يعني فعلا يعني بصير صفاء الهنود عم بقول الهنود هن هيك بيعملوا رياضات وفوق منها بيقعد على الساحل البحر وبيضل هيك يومين ثلاثة وضع الأهل عامل اللي عم يحكي هندي كان صديقي هندي عامل هيك بيجوا الشياطين والجن فلما أبوا أن ينتهوا أنا شفت واحد على شاشة عمره شيء 80-90 سنة قال هو أسعد رجل بالدنيا لا يملك شيئا وهيك البنا بيرفع رجله وبيحط على رأسه أدمو رياض نحيف قال أنا يعني إذا اعتز أطرق بابا أقول أطعموني شيء ونسى خسنس ما عندي شيء أنا أسعد رجل يعني ما في شيء بيستعبدني هيك عم يحكي صدق بها الناحية يعني الزاهد يعني أعقل الناس الزاهد يعني بس الله لا يحكي نعم الله يكرمنا هنا على سنة نبينا عليه السلام. فلما أبوا أن ينتهوها حبوا يعني يظهر يجدون لذة للصوم وفعلا بتلاقي في لذة فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال ما بتكون طيب كشو واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم يعني يظهر بشعبان، وجد هلال رمضان اللهم صل عليه. قال له كمان يعني يومين بأفواه، لو تأخر الهلال لزدتكم. يعني شو؟ كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. كنت يعني بمشي معكم ولا حد ما تستطيعوا تماشوني. اللهم صل وسلم. قال أخرجه مسلم عن أبي هريرة. طيب نعم. في حديث أنس، وفي حديث أنس رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه أنه قال، وفي حديث أنس، رضي الله عنه لو واصلنا لو مد لنا الشهر، قال عليه الصلاة والسلام لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقه. قد ما بتكون سلسل لا تقولوا خلص التوبة التوبة. الله صلى الله عليه وسلم يدع المتعمقون تعمقه، لأنه في ناس بيبالغوا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، إياكم والوصال. أكد تأكيدا في المنع لهم منه، أخرجه البخاري. نعم. لا ولا شيء ولا نقطة ولا ألم سكر عنه. أنت تأخر ذلك يعني وصلوا سبعة أيام عن التابعين. نعم. وعلى كراهية الوصال لما ذكرنا ولما فيه من ضعف، وعلى كراهية الوصال لما ذكرنا من الأدلة، يعني في دليل وفي تعليل، ولما فيه من ضعف القوى وإنهاك الأبدان. جمهور العلماء على الكراهية وعلى الحرم، وقد حرمه بعضه. نعم. لما فيه من مخالفة الظاهر، يعني قال الجمهور على الكراهية هيك عم يقول، وقد حرمه بعضهم لما فيه، لأنه ظاهر الآية في الحديث، لما فيه من مخالفة الظاهر الحديث والتشبه بأهل الكتاب. يعني كان الرهبان هيك عنده، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. أكاذي سيدنا الله يرحمه الشيخ الله كان راهب من الرهبان، كل يوم كان يعني يقعد على حمصة ويجوا لعنده يعني أهل المدينة كلهم يعملوا احتفال وشغل يوم، يعني مثل عيد يعملوا، يجيبوا له ليرة ذهب، يجيبوا له في قنطر، بس ما أكل اللحمس. الله يرحمه ليش جاب لي هذا الكلام؟ قال لي كان الله يرحمه ويزيد خير. الله يرحمه. والله الله يعني يقول لأولادي الله والشيخ مولع إلي وفضى علي بالحياة وبعد الممات. يعني أثر الله يرحمه. قال لي الله يرحمه، قال لي بابا هذا الرجل كان يقعد على حمصة من شان يوم واحد بيجوا لعنده ويشوفوا منه يعني مثل أشياء كرامة ويجيبوا له. قال لي نحن ما بنصبر يومين مشان الأبد. قال لي نحن ما بنصبر مشان يعني مشان فوز جنات الناس. قال لي ما بنصبر. قال لي هذا كان يصبر مشان يوم واحد سنة مشان يوم. قال لي نحن يوم من شان الأبد ما بنصبر. الله يرحمه. بعض يومين ثلاثة ونخلص، خلص يومين ثلاثة ونخلص. الله يرضى عنك. قال صلى الله عليه وسلم بعد أنا ليش قال التشبه بأهل الكتاب. يعني الرهبان كانوا هيك يعبد صومعة ويتعبد. قال صلى الله عليه وسلم: إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر يعني إن كانوا يعني ما في سحور. خرجه مسلم. لذلك عليه الصلاة والسلام يقول: تسحر فإن في السحور بركة. وأنا أقول إذا مريض الإنسان يتسحر الله بيعافيه. نعم يعني. أنه سيدنا النبي قال بركة. شو البركة؟ زيادة من النماء والخير، كل خير لفتحنا عليهم بركات. البركة كل شيء البركة. قال إن في السحور بركة. وكمان من جملة الأشياء اللي الله يعافي فيها كمان هي من هذه الذهبين أو بقايا الأكلات الصحن. يبقى هالدهدير كله يمكن الشفاء بهذه، لأنه سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم قال كذلك: لا تدرون في أي طعامكم البركة. لأنه كان يلعب، كان يسلت، هيك الحديث طبعا، كان يسلت الإناء. شو يسلت؟ يعني يمسح. وكان يلعب أصابعه ويلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم. نحن نشوف يعني إذا لقوه قالولنا هيك شيء طبي خلاص بناخده. بحثوا لقوه بالأصابع في أشياء مفيدة جدا للجسم، بالأصابع في أشياء يعني تفرزها الأصابع، بس الأصابع يعني لعق الأصابع ما في شيء يعني. لكن طبعا الإنسان رحمه الله عمره عرف زمانه واستقامت طريقته. يعني إذا كان يعني مغسل إيديه طبعا على هالحال معناته أظافيره مطوى، معناته أظافيره ما في تحت شيء وسخ، إيديه نظيفة. يعني طبعا يعني لما الإنسان عم يأكل مثلا بالمعلى أو عم يأكل بإناء واحد عم يأكله، لما عم يطالع المعلقة من تمه يوم ياخذها ما كله هذا مو أكثر منه يعني. ليش كثير عم يستغرب؟ بالعكس لما بياكل يعني بالأصابع لا صحي أكثر، صح، خاصة مشان السحور. وإن كان ما في يعني ما أنا معاه ملزم، بس يعني فعل سيدنا النبي بياخذها، أخذ هيك ثلاث أصابع وكان يأكل عليه الصلاة والسلام. وعندها يلعق أصابع عليه الصلاة والسلام. بس لا بالأصابع خصوصي، لا بالأصابع في مادة بالأصابع. أنا ما أعلم، عن حكالي تلميذ أو الحسن المدني كنت نام أنا وياه، إذا يدرس عن الشيخ حسن بعده أول حسن المدني اسمه فاروق. أي الشاهد يعني يلعب، لكن يعني بحكي الله هم سيدنا الشيخ حسن أي بيحب هيك يعني الشيخ حسن يعني ما بيقولوا نازيك الشيخ حسن. قال لي معنا قد رآها رسول الله إذا استحسنها. قال لي صديق، قال لي لو رآها إذا استحسنها. لا لا لا لا لا يعني فعلا الماضي يعني ليش يعني قال لي لو رآها إذا استحسنها. مسواك ما بي؟ لا؟ لا مكتشفين شيء فهم مثل أساس أشياء جديدة أو مسواك. سيدي قلت لك يعني الله يرحم أبي ولا فقوة الترشي على تمه بعمره. ويمكن يعني الله يمكن بيعرف منها. أما بيستفق ولا أنا ولا أستاذ. الله يرحمه عمره 84 ولا سنة أبدا رحمة الله. إذا كنت عمية أمي الله يرحمها كان أكبر من أبي كنت ظن والله سنة كنت حتى بدلي أنا صغير يعني عمري 6 أو 7 سنوات وقلت له من أتي له يو سنة هدول سنة لعمتي تلاقي وشي يعني فعلا هو مفرق كتير يعني الله يرحمه أمي ولا عمرنا يعني فوق لا سمنة يعني غير العربي ولا زيت غير البلد وقلنا انه هذا الزيت هذا الزيت الابيض شو بيقلل النضر هذا بيقلل النضر وفعلا الله يرحمه امي الله يرحمه تالي بزيت الزيتون كان ايه هو قالي ما قالي ما بنعرفه جاي بطاطا بزيت الزيتون ما بنعرفه القلي بالابيض ولا مفوت علينا اعوذ بالله شو يعني الزيت الابيضات ما كنا نعرفه الله يرحمه يعني انا اقرا هيك اعطيني قليل رالي ولا يفتحوا اسلام اللي بس ما لي شايفه ما معي كذا هذه ايه هات هذه اول كانوا يعني سبحان الله يعني على المسواي فتبقى تفضل الدنيا قويه المسواي نعم فاللهم صل عليه يعني اتباع اللهم صل عليه السلام صلى الله عليه وسلم بس أن يعرف يتبع الإنسان نعم. ففي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فإنكم أراد أن يواصل فليواصل ظاهر الحديث لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر إذا كان بده عند السور أما أكثر لا قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال نعم قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني في رواية إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني اللهم صل وسلم عليك نعم قالوا وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر وهو الغاية في الوصال لمن أراد الوصال نعم ومنع الاتصال يوما بيوم وبه قال أحمد وإسحاق وابن وهب صاحب مالك يعني كأنه قال وبه قال يعني منع يعني بالحرمة نعم واحتج من أجاز الوصال بأن قال إنما كان النهي عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلف الوصال وأعلى المقامات فيفتر أو يضعف يعني بمله أو جسم بضعف طبعا آخر شيء إذا بقي الإنسان على الصيام يعني على الصيام بده يضعف نعم فيفتر أو يضعف عما كان أنفع منه من الجهاد والقوة على العدو أيوة. دائما أشوفها كمان يعني أنه كانوا دائما يعني دائما يحرم الله يرضى عنه دائما جهاد حركة يعني ما ممكن يعني هيك صوم معه هذا ما في لذلك عليه الصلاة والسلام لعظم الأسباب غزوات بعد العصر وبرمضان فطع واللي ما فطر مين هذا اللي ما فطر أولئك هم العصاط أولئك العصاط سماهم العصاط اللي ما فطروا برمضان صلى الله عليه وسلم أما إذا كان يعني إنسان ما عنده حركة ما عنده شغل لا ما بيطعفه إن شاء الله يعني الله يرحم سيدنا بدر الدين كان صائم الذهب دائما يعني سمعت من الشيخ حسين خطاب الله يرحمه قال لي عم يحكي نمو لي قال لي بس يعني عم يحكي قال لمن يقوم مثل الألف في أغنية السجود وكبير زعل سنة مثل الألف يعني. رحمة الله يعني يشيط نشيط يعني الدروس بالعيد ما يعطي الدرس الله يرحمه برمضان أو غيره يعني يوم الجمعة من بعد الظهر للمغرب سحبة واحدة وهذا يعني كأنه هذا متواتر تعرف جامع الأمن أنتوا أدركتوا المسكية مكاتب شفتوا العمدان العالية يعني أسر يعني عمدان عالي عواميد تخينة إلى هون من هون لعند باب الأمن على اليمين واليسار كلها مكاتب كون اسمها المسكية هي إيه قال هذي واقف هون بالمسكية يسمع الدرس من جوا ولا ميكروفون ولا شيء شلون يعني هالصوت من يجيبه أنا هون يا دوب بوصلكم صوت صوت يعني مسافة رحمة الله يعني وكله يعني إملاء مو بكتاب الله يرضى عنه يعني من آيات الله البينات بالحفظ يعني رحمة الله يعني دائما صايم أبونا الشيخ حسن الله يرحمه دائما 40 سنة صوم سيدنا داود يوم صار يوم صوم يوم ولا أحد يعرفه ولا أحد عرفه لو لم يتكلم به على فراش الموت ما حدا الله يرحمه نعم يلا سيدي بقى الظاهر انه فيفتوا فخشي عليه الصلاة والسلام منهم ان يضعفوا شبابه بدون يقاتلوا الانسان له حق يعني عم يصرف لذلك لابد منه نعم مع حادتهم في ذلك الوقت نعم وكان هو يلتزم في خاصة نفسه الوصال وأعلى المقام أعلى مقامات الطاعات صلى الله عليه وسلم فلما سألوه عن وصاله أبدى لهم فارقا بينه وبينهم نعم وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاته فقال لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني صلى الله عليه وسلم نعم فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم وما بشك لا كمل أصلا بشك هو ما بشك بس هذا ما لا أصلا ما يشك يعني يحط ضم وفتح وضم لازم يحط مو ضم وفتح كمل أفصح من كمل صلح أفصح من صلوح إذا صلحت صلح الجسد صلوحت لا والكمل أحسن يلا سيدي وكثر المسلمون وظهروا على عدوهم غاصل أولياء الله وألزموا أنفسهم على المقامة في صدورهم فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسخ وكثر المسلمون وظهروا على عدوهم يعني هون كمان قل القتال واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامة الله أعلم لأنه إذا رأيتم الرجل في حديث قد اعتاد الصيام فاعلموا أنه قد فتح باب بينه وبين ربه نعم قلت ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقار الأعداء شوف يعني فتحونا كل شيء كسروا رؤوس الأعداء كلها خلص فتحونا البلاد كلها الله يرضى عنه بدماءنا احنا اخذناه هيك نحمد ايه قلت يعني اخر شيء ما عاد تحتاج تقاتل كثير لما تشد مع روعه بعدين ما عاد تحتاج يعني مثل الانسان ركز محله وضبطه بقي اسبوع بعد منه ما عاد بده بصير تضبيط شيء بسيط بس لان هي بحط هي ما عاد بده نكته هن عملوا نكتة ركزوها كلها يعني كسوا المحل وركزوا وضبطوا خلص ما بده هيك يعني ايه ونحن بقى تركنا كل شيء حتى خربنا المحل كله اما لازم الجهاد من دمنا ولحمنا هيك الاصل من دمنا ولحمنا الجهاد رجال يعني يعني شو عم تخوفني له؟ هذا اللي عم دور عليه أنا. مرحبا بالموت يأتيني إذا كانت العلياء فيه سببا. هيك أنا شو مو؟ أنا عم دور عليه. يعشق أحدهم الموت كما يعشق أحدكم الحياة. هدول لا قدر لكم به. يعني أعطوهم هل بدون يعطوهم يعني. الله يرضى عنا. نعم سيدي. قلت ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر أعدائه أولى. وقهر الأعداء أولى. نعم. وذلك أرفع الدرجات. سهل. ها. وأعلى المنازل والمقامات. ليش؟ لأنه ليش؟ نتمشى مهما ظهر للإنسان نتمشى مع سيدنا النبي مع الدليل عليه السلام. نعم. وأن الليل ليس بزمان صوم شرعي. حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنية ما بنية ما أثيب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن نفسه أنه واصل، وإنما الصحابة ظنوا ذلك فقالوا يعني إنك تواصل. قال أما ما قال تواصل يعني فقالوا إنك تواصل، فأخبر أنه يطعم ويسقى. سلام الله. شو بقى؟ نعم. كلام جميل الكلام. نعم. فظاهر هذه الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة التي قال شو الحقيقة؟ أنه أني أويت أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فشو ظاهرها شو؟ أنه يؤتى بطعام الجنة وشراب. الأصل يعني دائما الكلام الأصل فيه الحقيقة دائما. إذا إلا إذا تعذرت الحقيقة فعندها نقول إلى المجاز، أما الأصل بالكلام الحقيقة هي. طيب. وظاهر هذه الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم يؤتى بطعام الجنة وشراب. وقيل إن ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف. طيب. وإذا احتمل سؤال قيل، وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز جاء. فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها. ثم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو على عهدته كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وهم على عادتهم حتى يضعف ويقل صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة التنكيل حتى يدعوا تعمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وهذه حقيقة التنكيل من سيدنا النبي لصحابة رضي الله عنه. يعني ما هنا علي الله صلى يعني ما يعني عليه الصلاة والسلام يعني أبي يبين لك يعني اللهم صل عليه الله يكرمنا الله يكرمنا مثل مدرسة يعني مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله شبنا نقول مهما قلنا هو رسول الله يعني إذا قال كلمة يعني لازم ولا شيء ولا شيء حدا بيتحرك عن التعليم اللي قاله الله صلى الله عليه عن تعاليمه، ومع ذلك كانوا أغير راحة الصحابة مدل يعني مثل ما تقول مدللين بس مرباهين. لما قال لهم هيك قلنا نواصل يعني إمام ما منعهم أعرف لكم هيك وين أنت شو جاي فعلك يعني اللي يعني يردوا لي بعض ناس يعني أو شيوخ أو غيره شو أنت قدام سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني بتشوف أشياء من سيدنا النبي يعني فعلا يعني شو بيقولوا بنحب اللهم صل وسلم وبارك عليه ومرتاحين معه مرتاحين يعني يعني إذا بدك تشوف اللهم صل وسلم وبارك عليه لما يدخل الأعرابي يقول أيه شو أيكم محمد معناته لا أعطي له سندة ولا أعطي له أهدي ولا يعني محل استراتيجي استراتيجي ولا يعني لا ما يعرف يعني أيكم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني طبيعي يعني ما في شيء أبدا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني ف فكان قاعدين هيك على البير وكل قاعد متشفين وقاعدين يعني ما فيها الكلفة يعني. الكلفة هو الأشياء اللي هيك اللي شددوا فيها ما مو من الدين يعني هذا. لكن يعني اللهم صل عليه هيبة يعني محافظ على يعني على قدر عليه الصلاة والسلام. الله يكرم الله يرحم شيخنا الشيخ حسن كان عنده من هذا واحد يرتاح معه يعني يرتاح معه فعلا وفعلا يشوفه من أراه ومن رآه بديهة تنهام وتخاف تخاف منه يعني يعني الله يرحمه أخذ راحتي معه أكثر من أبي. لكن بتلاقي يعني هيك مخاف رحمة الله يعني. الله يرحمه الله يعني هي عليه الصلاة والسلام يعني الله يرحمه يكون المشايخ كلهم يقول الشيخ حسين شاكريم الشيخ المشايخ كلها يعني الشيخ الله يرحمه الشيخ مصطفى الشيخ خاني مصطفى البغاد كل المشايخ يعني تارش وصل التركماني الشيخ يعني يكونوا وخاصة الشيخ كريم يعني مزاح بشكل يعني الشيخ كريم يعني وكلهم يعني بدون ينبسطوا ما لقي إلا حمل حاله يرجع فأنا قوم أنا أدوري له أدوري يعني بدك شيء يعني خليهم يأخذ راحتهم شوي اللي خليهم يأخذ راحتهم شوي اللي قدامي إلا اللي أنا يبقوا ممسوكين شوي اللي خليهم يأخذ راحتهم شوي فهيم رحمة الله وأيضا لو تنزلنا على أن المراد بقوله أطعم وأسقى المعنى لكان مفطرا حكما أيوة. كما أن من اغتاب في صومه أو شهد بزور مفطر حكما كما أن من اغتاب يعني مو شرط يكون شيء ببطنه يعني ما قالوا أن إذا إنسان أراد أن يفطر كأنه فطر طيب ولا فرق بينهما قال صلى الله عليه وحكما كما أن من اغتاب في صومه أو شهد بزور مفطر حكما ولا فرق بينهما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قبل الزور ولا نفطر فليس لفاعل في أداء طعام وشرب وعلى هذا الحد وصل يعني من وجه الشبه يعني ما بعرف يعني أنا يعني لو استدل ب يعني من يعني الإمام مالك إنه إذا نوى يعني رفع نيته فإنه يفطر أخذوا في أوعب يعني إنه ممكن يعني ما اسمه واصل اللي بيعمل لو قال هيك خلاص يعني مر لا هيك مر بس مو متفق عليها إيه لو قال يعني بس هذا كما أن يعني صير هيك بس ما ممكن أنا يعني أنا وأطعم كما أن من اغتاب في صومه أو شهد مفطر حكما ولا فرق بينهم حتى شبيه ما حبيته يعني صحيح وما في شيء بس من وجه شبه بس لو كان تشبيه تاني ما بعرف يعني كان بس ما هو بده يعني بده يجيب حديث بهذا هيك ما في حديث لذلك الحق معضي يعني. نعم مفطر الحكمة مو مشان أقول مفطر الحكمة عم أقول يعني كما نغتاب أو شهد بزور إيه مشان هذا حكي نعم الرابعة والعشرون ويستحب للصائم إذا تفلتوا عليه شو نعم يعني هذا يعني كما نغتاب يعني ما يعني ايوه هذا يعني هيك يعني يعني هيك لقيتها يعني يعني مضبوط كده صحيح نعم يلا اتفضل ويستحب للصائم اذا افطر ان يفطر على رطباته نعم أو تمرات أن إيه يفطر ليش يفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات أو الصائم لذلك الصائم. نعم لما رواه أبو داود عن أنس عن أنس بن أنا شوف دينا والله سيدنا ترباني بدك تاكل خلاص قولها قول هي وكل من هي وأخذ هي وعود هي وامشي ما في عدم ربنا مثل المسلمين غير نفلتان قليلين ترباي وقليلين أدب قليلين فهم وقليلين ذوق يعني ما الفلتانين بيش بيتقيدوا مثل بهاي والله قال بأن الله سبحانه وتعالى يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام لكن ربي كان يعني ما قال مثل حمير ما قال مثل أما هالحية نعم هو كان لكن يعني أنا بيجي هيك أنا بدي صبر هو ربي علمنا نكون بس ما عليه شيء كان مبين من هدول هالحمير والخنازير يعني قاتلهم الله لأنه كشروا كتير يعني هيك ربي قال يأكلون كما تأكل الأنعام يعني هيك يعني كانوا هذا مثله يعني بده يحكي عن سيدنا النبي هذا أكثر من نسأل الله العفو والعافية نعم سيدنا بقى الحمد لله إحنا مربيين نحن يعني شغلة إحنا يعني أكابر نحن نشوفه نجيب صغر قدامه أو شيء ولا 60 واحد مثله ما لي شايفه شو ما كان يكون يعني وإذا كان يعني شو ما كان ترتبته يعني عم يصرح والعياذ بالله بال يعني بالضدية والمشاكسة لمبدأ يعني يعني بحكم الله وبمبدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات شو عرف إن لم تكن رطبات وين كان فإن لم تكن تمراته ما هي وين الخبر تبعتكم وين الخبر موجودات تمراته هذا تام هذا فاعل هذا ما بده خبر فإن لم توجد تمراته رطبات تمرات كان صلى الله عليه وسلم فإن لم توجد تمرات حسوان نعم يلا وأخرج الدارقطني وقال فيه إسناد كيف تلكم قاعدة كل فعل يعني ناقص أخذ معنى التام فصار تاما وكل فعل تام أخذ معنى الناقص يكون ناقصا يلا وروى الدارقطني نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل ما في واو على رزقك وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك يا رب نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله خرجه أبو داود أيضا وقال الدارقطني تفرد به الحسين بن واقد إسناده الحسن وروى ابن ماجة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في من قال بس الله يرحم سيدنا الشيخ حسن اللي هو ابن واجه انه غيب مشي يعني ها سكت البيان نعم وروى ابن ماجه انه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه قال افطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وروى أيضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا كان ما حدا اجى لعند حدا. نعم. وروى ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. شوف أكد لدعوة. اللهم صل على سيدنا. ما ترد. نعم. قال ابن أبي مليكة فسمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر ما له دعوة. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي أن تغفر لنا يا رب. شوف أهم شيء إنه الله يغفر لنا. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحمد لله. الله جزا الله عن سيدنا صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عن سيدنا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم احفظنا ورعانا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وفرج عاجلا غير آجل عن